وأما حكم ذلك وذلك أن اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن دينه أسهل الأديان فيه سهولة وتيسير على عباد الله، فهم كانوا متضايقين من اقتحامهم أو من جراءتهم على الله بتغيير حكمه الذي أنزله في التوراة وهو الرجم لا زنا محصن محصنة رجما، هذا غيروه بالتحميم وحمله على الحمار وإلى آخره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يبرروا هذه جريمتهم، قالوا لعل هذا الرجل عنده تيسير في هذه المسألة فاذهبوا إليه واسألوه لنحتج على الله بأنه هذا مذهب نبي أو دين نبي واتبعناه، وهم يرون أن الرجم لا يأتي في الإسلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه وسألوه فحكم بالرجم، فقال أمرهم أن يأتوا بحبره عبد الله بن سوريا فناشده بالله الذي أنزل التوراة على موسى والذي نجى موسى وقومه وأغرق فرعون ما تجدون في كتابكم في التوراة، يعني هل تجدون في التوراة الرجمة؟ أما إذا نشدتنا نعم، ولكن نخفيه عن عامة الناس لأن ذلك كثر في أشرافنا، أكثر من يزني أشرافه بالشريفة، فكلما قتلنا شريفا وشريفة خلاص تخلص الشرفاء وبقي الناس بلا أشراف. فاجتمعنا وتحاورنا فيما بيننا وقلنا نأتي بنص، لأننا إذا تركنا الشريف وأقمنا الرجم الحد على الوضيع جاء غضب الله مقته وأهلكنا جميعا، وإذا يعني تركنا الرجم نهائيا كذلك أيضا نخشى. إذا قالوا تعالوا نجعل أمرا وسطا يجمع الاثنين الشريف والوضيع، فقلنا نحمم وجوههما بالحميم ونسوده ثم نحملهما على دابة ونقلبهما إلى الوراء ثم نطف بهما ويضربان بالجرد وما إلى ذلك ويضربان بالمدينة يطوفان، وهكذا نقتفي بهذا، وهذا يشمل الشريف والوضيع. فهذا أخفيناه عن العوام وقلنا هو هذا حكم التوراة، وإلى الآن يمشون على هذا. فالآن نشدتنا وأحريتنا وأوقعتنا في فضيحة، وهو أننا اعترفنا بأن هذا هو الرجم في التوراة منصوص عليه. فقال لهم ائتوا بالتوراة، فقل فأتوا بالتوراة فتروا إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة فوضع يده على آية الرجم، فعبد الله بن سلام ينظر إليه فقال يا رسول الله هذا تجاوز آية الرجم، فقال ارفع يده، فرفع أثره فقرأه فإذا في آية الرجم في التوراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من أحيا يعني السنة التي حيث أماتها اليهود فأمر بهما فرجما في نفس الوقت، هذا الشريف والشريفة أو الرجل والمرأة رجما في ذلك الوقت. أول من أحيا النبي صلى الله عليه وسلم أحياه هو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أماته سنين عديدة زمان. قال رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.